ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا، ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا، فلألأ الفرح وانساب أنهارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا، بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا، بتاسع وقفوا يرجون غفارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. داروا مع الأمر في السر والجهر، داروا مع الأمر في السر والجهر، أضحوا من الصبر بالذكر أبرارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. بقصة الحب والبذل والقرب، يا بقصة الحب والبذل والقرب، ساروا على الدرب يقفون أخيارا. الغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. سعي وأوراد بدمعهم جادوا، سعي وأوراد بدمعهم جادوا، يا فوز من عادوا بالحج أطهارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا،